لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالون بقصر منفصل واندرج معه 80 درجة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه 80 درجة. آيات للسائلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. ابن كثير بالإفراد. دليل: ابن كثير بإفراد كلمة آيات من متن الطيبة. آيات افرد، أي انفرد ابن كثير بإفراد كلمة آيات. الباقون بالجمع. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه 80 درجة. آيات للسائلين. قالون على الوجه السابق بالغنة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. للسائلين. للسائلين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه النقاش. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. للسائلين. حمزة بالإشباع والوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر. آيات للسائلين. للسائلين. السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. النقاش بالإشباع والغنة. لقد كان في يوسف وإخوته للسائلين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر.